السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى عنا. سأتحدث في هذه القصة عن الصحابي الجليل سعيد بن عامر. أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يولي سعيد بن عامر ولاية حين، لكن سعيدا قال له: لا تفتني يا أمير المؤمنين. أصر أمير المؤمنين على تكليف سعيد بهذه المهمة، فهو يرى فيه رجلا تقيا صالحا عادلا حكيما حليما يصلح لسياسة الناس وقيادتهم. لم يزل سعيد أمام إصرار عمر رضي الله عنهما إلا أن يرضخ، وخصوصا بعد أن قال له معاتبا: والله لا أدعك، أتضعون أمانتكم وخلافتكم في عنقي ثم تتركوني؟ استلم سعيد بن عامر ولاية حمص وعمل في أهلها بما يرضي الله ورسوله، فأحبه معظم أهلها وكانوا يمدحونه كلما سألهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لكن بعض أهل حمص كان لهم رأي آخر في هذا الوعي، فانتهز زيارة عمر بن الخطاب بحمص عندما مر بها وهو ذاهب إلى القدس في فلسطين، وشكوا له واليهم سعيد بن عامر. تلخصت حكايتهم بأربعة أمور، هي أن هذا الوالي لا يخرج للناس حتى يتعالى النهار، ولا يجيب أحدا بليل، وله يومان في الشهر لا يخرج فيهما للقاء الناس أبدا، وهناك مشكلة رابعة لا حيلة له بها ولكنها تضايقنا، هكذا قال المشتكون، وهي أنه يغمى عليه بين الحين والآخر. سمع عمر بشكوى أهل حمص باهتمام، ولكنه لم يكتفي بما سمع منهم، بل جمع بينهم وبين واليهم ليتحقق من صحة هذه الاتهامات. عاد المشتكون شكاواهم الأربعة أمام الوالي، وجاء دور الوالي سعيد بن عامر ليدافع عن نفسه، فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد كنت أكره ذكر السبب، ولكن لا بد من ذلك. أما قولهم إني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار، فإنه ليس لأهل خادم، وأنا أعزم عزيمي ثم أدعه حتى يختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ للضحى وأخرج إليهم. أما قولهم إني لا أجيب أحدا بليل، فإني قد جعلت النهار لهم والليل لربي. أما قولهم إن لي يومين في الشهر لا أخرج فيهما للقاء الناس، فليس لي خادم يغسل ثوبي، وليس لي ثياب أبدلها، فأنا أغسل ثوبي وأنتظر حتى يجف، ثم أخرج آخر النهار. سكت سعيد بن عامر هنيها وقد غص حلقه بالكلام. هناك سهام رابع، كان بوده أن لا يبوح بالسر الذي ادخره لنفسه طوال تلك السنوات، ولكن ما باليد حيلة، فقال: أما قولهم إنه يغمى علي بين الحين والحين، فقد شهدت مصرع خبيب بن عدي الأنصاري بمكة، وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه على خشبة فصلبوه وقالوا له: أتحب أن محمدا مكانك وأنك سالم في أهلك وولدك؟ فصاح فيهم: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا يساق في أرض شوكة في قدمه. تابع سعيد بن عامر قائلا: والله يا أمير المؤمنين، ما ذكرت ذلك اليوم الذي كنت فيه كافرا فلم أنصر خبيب بن عدي إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفر لي ذلك الذنب أبدا، فيغمى علي وتصيبني تلك الغشوة. استبشر وجه أمير المؤمنين أمام هذا الدفاع الصادق، وقال لسعيد: الحمد لله الذي لم يخيب فراستي فيك يا سعيد. ثم أمر له بمال أعطاه إياه قائلا: استعن به على أمرك. عندما علمت زوجة سعيد بأمر المال قالت بفرح: الحمد لله الذي أغنانا. ولكنه قال لها: هل لك خير من ذلك؟ ندفعه إلى من يأتين به عندما نكون أحوج ما نكون إليه. فهمت الزوجة الصالحة ما يرمي إليه زوجها، ورغم أنها كانت بحاجة إلى المال لسد حاجات المنزل والعيال، إلا أنها آثرت أن تنفقه في سبيل الله عندما علمت حب زوجها على ذلك، فأومأت برأسها قائلة: لك ما تشاء يا سعيد. وضع سعيد المال في سرار صغيرة، ثم طلب من أحد مساعديه الذين يثق بهم أن يذهب بهذه السرة إلى أرملة آل فلان، وبهذه إلى يتيم آل فلان، وبهذه إلى مسكين آل فلان، وبهذه إلى مبتلى آل فلان. فبقيت منها واحدة فأعطاها لزوجته وهو يقول: أنفقي هذه على حاجاتك. ثم عاد إلى عمله وهو يرجو الله تعالى أن يكون في إنفاق ذلك المال على الفقراء ما يعينه على عتق رقبته ورقبة زوجته من النار. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إخوتي وأخواتي، أودعكم في نهاية قصتنا على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى مع قصة أخرى من وحدة أنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.